إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بريد الإسلام. قبس من نور حقائق الدين من تراثنا الإذاعي. فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل. أول من هذا الرحاب الطاهر بين يدي حضرة صاحب الجلالة. من تراثنا الإذاعي. سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة مع تراثنا الإذاعي، نحيا وإياكم مع عباس محمود العقاد. يعد العقاد من أهم إن لم يكن أهم الأدباء المصريين في العصر الحديث، فقد اجتمع له ما لم يجتمع لغيره من المواهب والملكات، فهو كاتب كبير وشاعر لامع وناقد ذو بصيرة ومؤرخ حصيف ولغوي بصير وسياسي حاذق وصحفي نابه. عباس محمود العقاد ولد في 28 من يونيو من عام 1889 في محافظة أسوان بصعيد مصر. أرسله والده وهو في عمر 6 إلى الكتاب ليتعلم القرآن الكريم، ثم التحق بعد ذلك بالمدرسة الابتدائية التي قضى فيها 4 سنوات فقط، وكانت تلك السنوات هي ختام دراسته التعليمية وبداية رحلته الطويلة في التثقيف الذاتي. أدت استقالة العقاد من وظيفته الحكومية إلى اشتعال مهنته الأدبية، وبدأ بالكتابة في الصحافة مدافعا عن الديمقراطية، ثم عمل محررا في جريدتي الدستور والبيان، وقام أيضا بكتابة مقالات نقدية في جريدة عكاظ. ألف العقاد أكثر من 100 كتاب تغطي قضايا فكرية وأدبية، وذلك خلال الفترة من 1916 وحتى 1958، وقام بتأليف 11 جزءا من الشعر، وقام بتأليف رواية واحدة تسمى سارة، بالرغم من كونه شاعرا ذو إنتاج وافر، وفيها يحكي العقاد تجربته الشخصية في حياته مع المرأة الوحيدة التي أحبها. في عام 1931 كتب العقاد قصته الوحيدة، وفي عام 1932 كتب 15 سيرة ذاتية عن شخصيات بارزة كثيرة، مثل الزعيم المصري سعد زغلول والفيلسوف العربي ابن رشد وبنيامين فرانكلين وفرانسيس باكون وغيرهم كثيرون. إخوة الإيمان، كان للعقاد رصيد زاخر لدى الإذاعة المصرية من خلال العديد من الأحاديث التي أدلى بها والتي التقى بها كثير من الزملاء الإعلاميين، وكان أيضا له بعض المحاور الهامة في محاضرات عديدة حينما كان عضوا بمجمع اللغة العربية. والجدير بالذكر أنه قد تم اختياره في عام 1940 كعضو في مجمع اللغة العربية، وأصبح أيضا عضوا في المجلس الأعلى للأداب والفنون في عام 1956. من أشهر أعمال العقاد سلسلة العبقريات الإسلامية التي تناولت بالتفصيل سير أعلام الإسلام، مثل عبقرية محمد وعبقرية عمر وعبقرية خالد وغيرها الكثير والكثير. له أيضا بعض المؤلفات التي تنهج النهج الإسلامي، مثل الفلسفة القرآنية، الإنسان في القرآن الكريم، وأخيرا له كتاب يحمل عنوان الله. هذا الكتاب إخوة الإيمان ترجم إلى اللغة الفارسية. فلنبقى الآن مع هذه المحاضرة مع عباس محمود العقاد، الكاتب والشاعر والناقد والمؤرخ واللغوي، تحت عنوان الدراسات الإسلامية في اللغات الأجنبية. تعود الدراسات الإسلامية إلى نشاطها المعهود في اللغات الأجنبية بعد فترة وجيزة من الركود أو الانتظار، وهذه الدراسات تعترضها أحيانا فترات من الانتظار والتوقف خلال الحروب أو الأزمات العالمية، ثم تستأنف نشاطها في اتجاهها الأول أو في اتجاه جديد تمليه الحوادث والظروف. ويصح أن يقال إن الدراسات الإسلامية في اللغات الأجنبية لم تنقطع قط زمنا طويلا منذ 7 قرون، أي منذ تنبه الأوروبيون للدراسة في مختلف الشؤون وتحركوا للنهضة التي اشتهرت باسم نهضة العلوم. فمنذ القرن 13 أخذ الأوروبيون في دراسة الإسلام، ولم ينقطعوا عن هذه الدراسة إلا ريثما يعودون إليها بنشاط جديد. إلا أن هذه الدراسة تتغير في موضوعها وفي غرضها وفي اتساع أفقها بين آونة وأخرى، وهذا التغير في الغرض والوجهة يعنينا كما يعنينا موضوع الدراسة في جملته، لأن هذا التغير في موضوع الدراسة عظيم الدلالة على أحوال الغرب وعلى أحوال الإسلام وعلى أحوال الحضارة والثقافة على التعميم. فإذا تتبعنا دراسة الإسلام بين الغربيين منذ القرن 13 فنحن في الواقع نتتبع أطوار العالم كله خلال 7 قرون. مرت هذه الدراسة في مراحل كثيرة منذ القرن 13 إلى القرن الحاضر، ولعلها تلتقي في مراحلها المشهورة، وهي مرحلة الدفاع ومرحلة التبشير ومرحلة الاستعمار ومرحلة البحث العلمي الذي تشرف عليه السياسة الدولية، وهي مرحلة عامة واسعة تطوي سائر المراحل من قريب أو من بعيد. كانت الثقافة الإسلامية هي الثقافة الغالبة على العقول في القرن 13، وكان مذهب الفيلسوف الأندلسي ابن رشد مذهب المفكرين جميعا زهاء 3 قرون، وقد ترك هؤلاء المفكرون لغة اللاتين واليونان ليقبلوا على دراسة اللغة العربية، وشكى بعض ذوي الرأي كما جاء في تاريخ دوزي أن المثقفين من الأوروبيين يعجبون بشعر العرب وأقاصيصهم ويدرسون التصانيف التي كتبها الفلاسفة والفقهاء المسلمون، ولا يفعلون ذلك لإدحاضها أو للرد عليها بل لاقتباس الأسلوب العربي الفصيح. فالدراسات الإسلامية التي اشتغل بها الأوروبيون في تلك الآونة إنما كانت لتحويل المفكرين منهم عن هذه الوجهة، كانت للرد على الفلاسفة المسلمين وإدحاض أقوالهم وتجديد العناية باللاتينية واليونانية بدلا من العربية. وهذه هي مرحلة الدفاع الأولى وغايتها الكبرى أن يتخلص القوم من سيطرة الفكر العربي والدراسات العربية الإسلامية. وبعد مرحلة الدفاع هذه بدأت مرحلة أخرى هي مرحلة الهجوم، وكان الغرض منها استخدام المعارف الإسلامية في حركة التبشير الديني وحركة الدعوة الثقافية التي تصطبغ بصبغة التبشير. ثم اتجهت حركة الدراسة الإسلامية بعد وجهة التبشير إلى وجهة الاستعمار، ثم عرف الاستعمار مصيره بين الأمم الإسلامية، وعرف أن هذه الأمم خليقة في العصر الحديث أن يحسب لها حساب آخر غير حساب الأتباع والأذناب، وأنها قوة عالمية تتقدم وتؤثر في مصير العالم بأسره. ويتساءل العالم بأسره في الشرق والغرب عن حقيقتها، ويجب عليهم لمصلحتهم أن يفهموا هذه الحقيقة ولا يغالطوا أنفسهم فيها، لأن المغالطة فيها تصيبهم بأضرارها قبل أن تصيب الأمم الإسلامية. من هنا كانت هذه المرحلة مرحلة البحث العلمي الذي تشرف عليه السياسة الدولية، وكان القائمون به على الأكثر أساتذة من الجامعات أو معاهد البحوث، بعد أن كانت هذه الدراسات الإسلامية وقفا على المرسلين الدينيين ثم على الوكلاء المستترين أو الظاهرين. ومن المفهوم بصفة عامة أن البحوث العلمية في عصرنا هذا تتناول سائر الأمم كما تتناول الأمم الإسلامية، تتناول أمما كثيرة في القارتين الإفريقية والآسيوية، وتعرض من أحوال هذه الأمم كل ما يهم الاطلاع عليه، ومنه شؤون الدين والعقائد وشؤون الأخلاق إلى جانب الشؤون التي ترتبط بالموقع والمناخ ومعادن الأرض وينابيع الثروة الطبيعية. وفي كل موسم من مواسم النشر تظهر العشرات من الكتب عن أكبر البلدان وأصغرها في أقطار العالم المعمور، ويظهر معها الإعلان عن عشرات غيرها تصدرها المطابع في المواسم التالية. فليست العناية بالبحوث العلمية موقوفة على أمم الإسلام ولا على الدراسات الإسلامية، ولا فرق في عدد المؤلفات من حيث الكثرة والقلة بينما يؤلف عن الدراسات الإسلامية وما يؤلف عن سائر الدراسات، إلا أن يكون الفرق على قدر الفرق في حساب السكان والمساحات وما إليه. لكن المحقق أن هناك فرقا جوهريا من حيث الروح والوجهة بين ما يكتب عن الإسلام وما يكتب عن سائر الأمم. هناك فرق بين منهج التأليف عن الإسلام ومنهج التأليف عن الأمم المتفرقة، ولو كانت هذه الأمم المتفرقة تدين بعقيدة واحدة أو كان لها من الكثرة ما يساوي كثرة المسلمين في أوطانهم أو في أرجاء العالم بأسره. فمعظم المؤلفين عن الإسلام لا ينسون أنه قوة روحية فعالة، ولا ينظرون إلى مسائل الثروة وظواهر الأوضاع الجغرافية والطبيعية كما ينظرون إلى تلك القوة الروحية الفعالة وإلى ما كان لها من الأثر في تاريخ الماضي وما يكون لها من الأثر في الحاضر وفي مجرى الحوادث المقبلة. ولا يفوت القارئ أن يلمح بين السطور عناية الباحثين بقدرة الإسلام على البقاء وعلى الاحتفاظ بهذه القوة الروحية الفعالة. هل يعيش الإسلام طويلا محتفظا بهذه القوة الروحية؟ هل يشبع ضمائر أتباعه ويغنيهم عن الاعتصام بعقيدة روحية أو فكرية أخرى؟ هل يقاوم غيره من القوى الروحية والفكرية في معترك المنازعات الدولية أو الأممية؟ إن المؤلفين الغربيين يكتبون عن الصين وعن الهند وعن الشعوب الأفريقية، ولكنهم لا يكتبون عنها ليسألوا هذه الأسئلة وأمثالها، وربما سألوا عن قوتها العسكرية أو عن علاقاتها السياسية، وبحثوا عن قدرتها على الثبات في معارك القتال وعن قدرتها على المقاومة في مضطرب السياسة الدولية، إلا أن هذه الأسئلة شيء والسؤال عن القوة الإسلامية شيء آخر، لأنهم لا ينظرون إلى ثبات الإسلام في معارك الحرب والسياسة، بل ينظرون إلى ما وراء ذلك وإلى ما هو أهم وأبقى من ذلك. ينظرون إلى ثبات الإسلام أمام الزمن بما اشتمل عليه من زعازع الأفكار وزلازل العقائد وتيارات الشكوك وصدمات القلق والحيرة. ينظرون إلى معارك القوة الروحية قبل أن ينظروا إلى معارك الحرب والسياسة، ويلوح من فلتات القلم وخفايا السطور أنهم يوازنون بين هذه القوة الروحية الفعالة وبين ما يقابلها عندهم من قوى الروح والضمير، ولا يدرون على التحقيق لمن تكون العاقبة في الزمن البعيد إذا انقضى هذا الزمن القريب. ومن عناوين المؤلفات نلمح هنا هذا الغرض مقصودا أو غير مقصود، فهذا مؤلف ضخم في عدة مجلدات يبحث عن المجتمع الإسلامي أمام الغرب، وهذا مؤلف يقاربه في الضخامة يبحث عن الإسلام في تاريخ العصر وما يليه، وذلك مؤلف آخر يبحث عن قبلة الإسلام على مفارق الطريق إلى أين يتجه الإسلام. وإذا كتب الباحثون عن أمة مسلمة كما يكتبون عن سائر الأمم فلا يفوتهم أن يذكروا نصيبها من تلك القوة الروحية الفعالة، وأن يذكروا مقدار اعتمادها عليها في كفاح الزمن وفي كفاح الخصوم. ولا ننسى أن الدراسات الجامعية تساهم بالقسط الأوفر في جملة هذه الدراسات، ولا ننسى أيضا أن الجامعات تعمل في هذه البحوث بمعونة الدول أو معونة المعاهد المتصلة بأقطاب السياسة والاقتصاد. ولكننا مع هذا يجب أن لا ننسى أن القراء هم المرجع الأخير في شيوع هذه المؤلفات وفي ظفرها بالثقة والإقبال، فلا بد من رغبة ذهنية أو نفسية يرضيها المؤلفون وراء المطالب الدولية التي لا تعني جميع القراء، ولا بد من فائدة أدبية في الكتاب تعطيه قيمته في معايير النقد والتقدير. إن الرغبة العامة في الغرب تتعطش إلى الحقيقة في أمر الدين، تتعطش إلى حقيقة تروي ظمها وتعيد إليها الطمأنينة على مصير الإنسان في الغيب المجهول. وقد نظر الغربيون قديما إلى الشرق وأخذوا منه كل ما اعتقدوا، وهم يعودون اليوم فينظرون إليه ولا ييأسون من ودائعه الروحية بعد أن يئسوا أو كادوا من ودائعه المادية، وأولها في الحالتين ودائع الإسلام. سبحان ربي علم الإنسان. إخوة الإيمان والإسلام، وبعد أن استمعنا إلى هذه المحاضرة تحت عنوان الدراسات الإسلامية في اللغات الأجنبية، نوجه عناية حضراتكم إلى أننا بمشيئة الله تعالى في الأسبوع القادم سوف نستمع إلى محاضرة عامة ألقيت في مجمع اللغة العربية بصوت الكاتب عباس محمود العقاد حول اللغة العربية وتواصلها مع اللغات الأخرى. إخوة الإيمان، ونوجه عناية حضراتكم إلى أن العديد من إسهامات عباس محمود العقاد قد ترجمت إلى الألمانية والفرنسية والروسية بالإضافة إلى الفارسية، وقد أطلقت كلية اللغة العربية بالأزهر الشريف اسم العقاد على إحدى قاعات محاضراتها، وسمي باسمه أحد أشهر شوارع القاهرة وهو شارع عباس العقاد الذي يقع في مدينة نصر. نذكركم بأن الكاتب عباس محمود العقاد كتب عدة كتب يأتي في مقدمتها الحكم المطلق في القرن العشرين، وهتلر في الميزان، وأفيون الشعوب، وفلاسفة الحكم في العصر الحديث، والشيوعية والإسلام. نستمع الآن إلى جانب قصير من المحاضرة العامة التي ألقاها في مجمع اللغة العربية حتى نتواصل معها في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. يعرف ارتقاء اللغات بمقاييس كثيرة، منها بل من أهمها مقياس الدلالة على الزمن في أفعالها ثم في سائر ألفاظها. واللغات تنشأ على نحو قريب من نشأة الكتابة على الطريقة الهيروغليفية، أي طريقة الدلالة بالأشكال المرسومة. يعبر الكاتب مثلا عن الكتابة فيرسم إنسانا ينقش أشكالا على حجر أو ورق بالقلم أو الأداة المعدة للكتابة، ويدل بذلك على مجرد حدوث الفعل في غير زمن محدود، سواء كان الكاتب قد فرغ من عمله أو لا يزال يكتب أو يريد أن يكتب بعد حين. فإذا أراد أن يدل على وقت الفعل أشار إليه بعلامة مضافة يفهم منها البعد والإدبار أو البعد والإقبال أو الاستمرار والاستغراق. وهذا الذي حدث في الكتابة قد حدث على نحو قريب منه في الكلام، مع توضيح المعنى بالإشارة واعتماد السامع على المشاهدة، فلا بد من علامات صوتية أو جسدية للتفرقة بين ما كان وما هو كائن لا يزال وما سيكون أو سوف يكون، وللتفرقة بين هذا جميعه وبين ما هو معلق على شرط لا ينتظر أن يكون إلا في حالة معلومة. لهذا يظهر ارتقاء اللغة من علامات الزمن في أفعالها، فاللغة التي تدل على الزمن بعلامات مقررة في الفعل أعرق وأكمل من اللغة التي خلت من تلك العلامات. إخوة الإيمان، ونكتفي بهذا القدر من هذه المحاضرة التي ألقاها عباس محمود العقاد في مجمع اللغة العربية، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نتواصل مع هذه المحاضرة. لكن في الختام يجب أن نذكر أن السادة المستمعين لهم طلبات كثيرة، منها الاستماع إلى نصر الدين طبار. بمشيئة الله تعالى سوف نخصص حلقة كاملة للمبتهل الشيخ نصر الدين طبار، أما الآن فنختم هذه الحلقة بهذا الابتهال للمبتهل الشيخ نصر الدين طبار. سبحان ربي عدتي ونجاحي، سبحان من أزجي إليه شكاتي، سبحان من أدعوه بالفتاح، سبحان من أزجي إليه شكايتي، سبحان من أدعوه بالفتاح، سبحان ربي من إليه توسلي، سبحان ربي من عليه توكلي، سبحانه زاد الوحيد الأعزل، سبحانه في غدوة ورواح، من علم الإنسان ما لم يعلم، وهدى المسافر في الدجى بالأنجم، وأعد للطفل الضعيف غذاءه لبنا خفيف الهضم حلو المطعم، ردت في نفسي جميع تساؤلي، فأجابني من قال لي، رددت في نفسي جميع تساؤلي، فأجابني من قال لي، أجغلتغو وهدى الغريب. الغريب وغدا الغريب كما سقى الطفل الضامير. من أخرج الشجر العظيم من النوى وأقله الثمر الجميل كما ترى؟ من أخرج الشجر العظيم من النوى وأقله الثمر الجميل كما ترى وأعده للناس حلوا طيبا شتى المذاق وقد سقي نفس المياه رددت في نفسي جميع تساؤلي فأجابني من قالني رددت في نفسي جميع تساؤلي فأجابني. إخوة الإيمان، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة التي عشنا فيها مع عباس محمود العقاد وهذا الحديث الذي سجل في عام 1958 وهذا الفاصل من الابتهالات الدينية والمبتهل الشيخ نصر الدين طبار. هو الله الله أخرجه وحمله الجنى وسقاه ماء واحدا يسقي الحياة في الختام. إخوة الإيمان والإسلام، لكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة من هندسة الإذاعية، وحتى ألتقي بكم دمتم في أمان الله ومعيته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تراثنا الإذاعي سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت الله.